يخرج ما قلناه. هنا في عمل، إن الأمير إذا ابتغى الهيبة في الناس أفسده، يعني ابتغى تطلب عمله. كنا ذكرنا هذا الحديث في مناسبة من عهد قريب، وذكرنا في هذه المناسبة أن الرسول عليه السلام نهى الرجل أن يطرق أهله ليلا، هذا عمل. الجواب في نفس ما سبق من البيان. وفي الرواية الثانية أهله لا أيضا حسن نتركها إلى ما أدري أنا ما بالجامع أنا ما أحفظ عند صحيح أعرف ما أحفظ. أنا أعرف أن الحديث في صحيح مسلم إن الأميرة إذا ابتغى الريبة في الناس يفسد. يجوز يكون هناك رواية أخرى. احنا في حياتنا اليومية دائما احنا في هذا الحديث، ونحاول ما امكن انه نحكي مع الناس لعل وعسى انه يعني نسحبهم الى دائرة الطاعة. نعم. وبيحصل الحمد لله لكثير ناس تلتزم. نعم. لكن في اسرية لتتنوع اساليبنا. يعني انا كثير من الناس الان الحمد لله رب العالمين ابتدى يصلوا، سواء من باب المحاكاة سواء من باب كذا، يعني بحسوا انه ممكن يكون واحد وظيفة كبيرة وانه ممكن يصلي يكون عابد طائع. هذا الحكي يقرر يعني قرر انه بيبتدوا الاول، يعني قد يبتدا الامر بنوع من التقرب الى الشخص لكن ينتهي بطاعة كاملة لله سبحانه وتعالى بعدما يتلذذ بحلاوة الايمان. ففي حديثنا نحن الحقيقة يعني دائما نركز، وهذا أريد أن أحقق الفتوى يعني صريحة حتى أرتاح فيها، يعني دائما النظرة للمسلم أو هم بيفترضوا الإنسان المسلم أو اللي بيصلي، هم دائما مقرونة لدى الجميع لدى المسلمين حتى اللي ما بيصلوا إنه الإنسان اللي يصلي هو يعني الكمال. فبتلاقي يعني بدهم زي ما محمد بيقول إنه بدهم إذا واحد ما بيدل وبيصلي معناته يعني يكون خالي من الكذب، وهذا حكي ما بيصير. لذلك يعني انا لاثار السؤال انه قد يكون الانسان ملتزم ويصلي لله فعلا وطاعه وفي خشوع الصلاه ويقرا القران طاعه لله ويتعلم التلاوه، لكن عنده نقيصه يعني نزلت الاحكام حتى والقصاص، لانه في الناس نفس ما بشوفها هناك. ففي حديثهم على الاخرين يعني نرى كثير من العادات المتمكنة فيه زي ما كانت متمكنة فينا، ولا نزكي أنفسنا على الله، لكن من التجربة وجدنا الحمد لله بدأ الإنسان يتخلى شيء فشيء فشيء، ولكن ما قالت كثير من العادات المذمومة أو غير المقبولة شرعا متمكنة فينا متحكمة. نعم. متحكمة. ومع ذلك يعني لا نستطيع أن ننفي عنهم ولا عن أنفسنا أنه نحن مش في طاعة رب العالمين، يعني وخلينا أقول أقلها إذا شيء واحد بعتلفها والله هي أنه نستغيب الناس نحن، ونعرف انه الاستغاثه من اكبر الكبائر، يعني الاذى تغريدهم ونستغيث الناس هاي نقيصه. كذلك بهذا النوع من الاسراف نمارسه والاسراف كمان هاي يعني واحده من الامور. لذلك في حديثنا مع الاخر يقول يا اخوان يعني احنا ما بنقول لكم انه انت الان المشروب حلال، بالعكس هي واحده من الكبائر، لكن اذا انت مبلي في معصيه معينه صلي، لانه اذا انت ما صليت كتبت عليك معصيه وانت خارج كبير. ومع ذلك يعني لا نستطيع أن ننفي عنهم ولا عن أنفسنا أنه نحن مش في طاعة رب العالمين، يعني وخليني أقول أقلها الشيء الواحد بعترفها والله أنه نستغيث الناس نحن، ونعرف أنه الاستغاثة من أكبر الكبائر، يعني الأنفياء تغريدهم ونستغيث الناس هاي نقيصة. كذلك في هذا النوع من الإسراف نمارسه والإسراف كمان هاي يعني واحدة من الأمور. لذلك في حديثنا مع الأخير يقول يا أخوان يعني احنا ما بنقول لكم انه انت الان المشروب حلال، بالعكس هي واحده من الكبائر، لكن اذا انت مبلي في معصيه معينه صلي، لانه اذا انت ما صليت كتبت عليك معصيه وانت خارج اوقات كذا، واذا انت شغلت كمان كذلك نفس الشيء. لكن ما بيجوز انت الان انه تترك الصلاه، فاقل على الصلاه وان شاء الله انه الصلاه تنهاك في يوم الايام عن هذا الامر. وهلما جرى حتى نحدد هذا الامر له، هل المسلك هذا او الطريقه هاي يعني البعض يعتبر انه لا يا اخي اكتمل الدين والاسلام كامل فيدخلوا في السلم كافه، وانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليوم اكملت لكم دينكم، وبالتالي انه على الانسان الذي يصلي ان يكون قدوه للاخرين وان لا يسلك مسلكيا غير طيبه. طيب هل هو كذلك؟ هل هو كذلك؟ البعض هذا هل هو كذلك؟

بضعتك انت حسنك يعني حسني انا هي اتفضل كافوا مع الطرف فعبروا بين ربي هي نعم هذا على رغم انه بضاعته غير معرف او معرض بس له حصه معينه يعني معرف انا ابني مثلا انا ابني خمس كل شيء اي نعم هي معرفه بس مش معرفه انها غير غيرها اي نعم فالمهم انه طبعا هذا الحكي يكون بالقيمه كما يكون بالعين يكون ايش؟ قيمه كما يكون بالعين اذا لم يمكن بالعين خير الى القيمه الاصل العين يعني ببيع مواد معدنيه الى اخره هذا انا اضربك مثال حساس جدا تاجر سيارات عنده مئات سيارات لازم يطالع له سياره على الاقل لازم يطالع له سياره لكن لمن يعطيه السياره هاي بده يلاقي له فقير محتاج هذه الصدقه برجع بقول لك انا صدقه خذ من أموالهم صدقة هذا هو لكن قد لا يجد هذا الوكيل لهذا النوع من السيارة الفقير الذي يعني يليق له أن يعطى له هذه السيارة فقد هو يعرف يقينا قيمتها فيتصدق بقيمتها على مجموعة من الفقراء. الحالة المسؤولية عنده سيارة مرسيدس ولا سيارة مرسيدس بيطلع لي سيارة مرسيدس الفقير يطلع بصير غني. نعم. يعني بطل الفقير. هو ما في محظور يا أبو يحيى إنه يصير الفقير غني. لا سيدي لا. ما بين عشية وضحاها. لا هو المقصود إنه الآن قيمة السيارة توزع على أكثر من فقير. يعني مش انه تخصص الانسان ينتقل من حاله الفقر الى الغنى وكيف تنسى الاخرين مصدر هذا الحكم ومصدر ما يتعلق بانه القدر غير معروف وبالتالي كيف يمكن ان نفكر بالمقدار يعني ليش عمالة منقول انه في قلبك ان افتاق المفتور ايه بس الزكاة معروفة 2.5% هل نتكلم في الصدقة عن عروض التجارة بشيء مثل 1 ولا 5 ولا يعني ولماذا غير معرفة يعني من اين لنا هذا الحكم ولماذا ومن اين لنا انه غير معرف يعني حاب اعرف واتوا حقه يوم حصاده في آية في القرآن إذا مات الشخص وخلف مالا وأجرة القسمة للورثة ينبغي أن يعطى من هذا المال للفقراء كم يعطى هذا هو كم يعطى ما في تحديد لذلك أنا بقول أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين أحكام محددة وأحكام مطلقة غير محددة والحكمة من ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا انظر مثلا الزكاة المفروضة زكاة النقدين زكاة الحيوانات زكاة الثمار والحبوب إلى آخره هذه شرعا لا تساق مساقا واحدا من حيث إخراجها فما يتعلق بالنقدين ليس للحاكم أن يتدخل في أموال الأغنياء ويجر إحصاء في مال الغني ويأخذ من المجموعة من المال بالمئة 2.5 وإنما وكل الشارع الحكيم أمر إخراج هذه الزكاة إلى نفس المكان قد لا يخرج الزكاة مطلقا قد لا يخرج ما يجب عليه شحا وبخلا قد يخرج وهذا نازل أكثر مما فرض الله عليه بينما زكاة المواشي في ساعي في موظف خاص يطوف على المواشي وبيشوفها بعينه وبيقدرها وبيأخذ زكاتها رغم أن صاحبها كذلك الثمار الحبوب لها جابي مختص يجبيها هذا التنويع في إخراج الزكاة هو من باب ابتلاء الله عز وجل لعباده منهم من أو منها من يكل أمرها إلى المكلف كما ذكرنا